الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحديث الذي ذكرته يعتبر دالا على جواز أن يفعل هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك بما ذكره، أي بما قاله، ولكن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم لا يدل على مشروعية هذا الفعل، أي لا يدل على استحبابه، لأنه لو كان مستحبا لحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله صلى الله عليه وسلم، إما في كثير من الأحيان أو واظب عليه، ولما لم يكن قد حدث من هذا شيء فيما نعلم، فهذا يدل على أن هذا الفعل يعتبر جائزا بهذا الدليل، ويعتبر غير مشروع غير مستحب ببقية الأدلة التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، أو لم يحس عليه، أو لم يبين فضل هذا الفعل. ذكر مثالا آخر من أمثلة إقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل. هذا المثال هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم، فرأيته يسترني بردائه، يقوم من أجلي لكي أنظر إليهم حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. هذا أحد ألفاظ مسلم. الحديث رواه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة، ومن طريق أظن عبده بنت عبد الرحمن عمرو بنت عبد الرحمن عن عروة عن عائشة، ومن طريق عبيد بن عمير عن عائشة. الحديث ورد بألفاظ بينها شيء من الاختلاف والمعنى متقارب، فهذا أحد ألفاظه. في بعض الألفاظ رأيته أو أقامني وراءه وخدي على خده، في بعض الألفاظ ورأسي على منكبه، في بعض الألفاظ ورأسي بين أذنيه وعاتقه. الحديث دل على جواز أن يلعب بعض الناس في المسجد بالحراب، ويكون هذا في يوم عيد، لأن هذا كان في يوم عيد، إما أنه كان في أيام منى أو كان في يوم عيد الأضحى، كان الحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم. قال ابن عثيمين في الشرح برماحهم، وهذا خطأ، الحديث ما وقفنا على لفظ واحد فيه لفظ رماحهم، ولكن الوارد في مقبن عليه بحرابهم، كانوا يعلمون في المسجد بحرابهم في بعض الألفاظ. فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تشتهين تنظرين، يعني عاوزة تبصي، فقلت نعم، فأدارني وراءه حتى لا تظهر، حتى لا تظهر للناس، وخدي على خده. في بعض الألفاظ حتى كنت أنا الذي أنصرف، أنا أمشي لوحدي أنظر حتى أشبع وأنصرف دون أن يقول لي كفاية بقى كده انصرفي، حتى أكون أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، تقصد نفسها لأنها كانت صغيرة في السن جدا رضوان الله عليها، مات النبي وهي تبلغ من عمري 18 سنة، 18 سنة، وكان عنده 63 عاما عليه الصلاة والسلام. تزوجها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، يعني في عز شباب، يعني لسه. فقالت فاقدروا قدر جرة الحادثة السن الحريصة على الله. فهذا اندل فإنما دل على عظيم، على عظم خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى حسن معاشرته لنسائه صلى الله عليه وسلم. وقولها خد على خده، هذا دل على أنها لم تكن قد غطت وجهها، فيمكن أن يكون من أدلة من قال إن وجهها ليس بعورة، فيجوز المرأة أن تكشفه، لأن الحبشة كانوا يعلمون في المسجد، فكان القوم رجالا، فكان يمكن أن يقع بصرهم عليها. فالحديث صريح في دلالته على أنها لم تكن مغطية وجهها، ولو كان هذا لما كان سوق عليها أنها تقول خدي على إيه؟ على خده. والكلام ليس الآن في التفصيل في هذا المبحث، ولكن أنا بصدد الكلام عن أمثلة من أمثلة إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفعل. في بعض الألفاظ دونكم يا بني أرفدة، هم الحبشة، دونكم يا بني أرفدة، يعني عليكم بهذا اللعب الذي تلعبونه. فالحديث دال على جواز اللعب بالحراب في المسجد في يوم العيد، ودل على جواز أن تنظر النساء على الرجال أو للرجال إذا أمنت الفتنة، ودال على جواز أن يرفه الرجل عن امرأته بين الحين والحين في يوم العيد وفي غير ذلك إلى غير ذلك. واستفاد من الحديث فوائد عدة. هناك في العقيدة أمثلة كثيرة جدا من أمثلة الإقرار على الفعل وعلى القول، ولسنا بصدد التفصيل في هذا، فنكتفي بتلك الأمثلة التي ذكرها ابن عثيمين، لأن الباب فيه طول، وإن قضينا الوقت في فروع أخرى لعل هذا يكون أفضل لطلبة العلم من ذكر أمثلة بشأن هذا الفرع. قال ابن عثيمين: فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل متفق عليه، زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. خذ بالك هذه العبارة وقع فيها عدة أخطاء وهي أخطاء فاحشة، فلا بد من التنويه عليها. قال: فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، ولهذا ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل القرآن ينزل، متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان: ولو كان شيئا منها عنه لنهانا عنه القرآن. ابن عثيمين تفرد فيما نعلم بين من كتب في الأصول باعتباره أن إقرار الله تعالى باعتباره أن سكوت الله تعالى على فعل يفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر إقرارا منه، ويكون هذا دالا على جواز هذا الفعل. ما علمنا أحدا في من سبق ولا في من لحق قال هذا القول، أي قال إن سكوت الله على فعل يفعله الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر إقرارا منه على هذا، فيكون دالا على جواز الفعل أو دالا على جواز القول. الكلام إنما هو في إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت أو بالقول على فعل أو قول إذا علمه، وأما إذا لم يعلمه فمعلمنا خلافا في أن إقراره لا يكون حجة. إذا يشترط للاحتجاج بإقرار رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعلم النبي هذا الفعل أو هذا القول وبعد ذلك يسكت عليه، وأما إذا فعل في عصره ولم يعلم به فلا يكون سكوته حجة، وهذا بلا خلاف نعلمه. وأما إقرار الله، أما سكوت الله عن شيء على شيء يفعله في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي بعد من إنزال القرآن أو بعد من إنزال كان يتلى ثم ينسخ أو ثم نسخ تلاوته وبقي حكمه أو غير ذلك، إقرار الله تعالى على شيء فعل أو قيل في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان محرما لا يعتبر حجة، وهذا بلا خلاف نعلمه. قوله: ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه، وذكر حديث جابر: كنا نعزل القرآن ينزل، متفق عليه. زاد مسلم إلى آخره. هذا الاحتجاج باطل، لأنه ما علمنا أحدا استدل على جواز العزل بإقرار الله إلا جابر ابن عبد الله، وليس هذا صريحا عن جابر. قال جابر عن حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ورد من عدة طرق عن جابر، فراه عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر، وراه أبو الزبير عن جابر. قال من حديث عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. الحديث يدل على أن جابر بن عبد الله كان قد استدل على جواز العزل بعدم إنزال شيء في القرآن يدل على النهي عنه أو يدل على تحريمه. كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد سفيان أي وهو ابن عيينة: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هذه زيادة زادها سفيان وليس القول قول جابر. سفيان بن عيينة من أتباع التابعين وقوله ليس حجة أصلا، لأن هذا ليس قول جابر، وأكثر أصحاب سفيان لم يذكروا هذا القول عن سفيان. قال هذا ابن حجر، قال نظرت في المسانيد فرأيت أن أكثر أصحاب سفيان لم يذكروا هذا عن سفيان أو لم يذكروه. فقوله أي قول سفيان ولو كان شأن ينهى عنه لنهانا عن القرآن، إنما هو قول لسفيان ولعله أدرجه في الخبر وليس قولا لمن؟ لجابر بن عبد الله. هذه نقطة. الثانية أن هذا القول لم يقله إلا سفيان من طريق إسحاق بن راهويه وغيره عنه، وأثر أصحاب سفيان لم يذكروه، ولم يذكر هذا اللفظ إلا من حديث سفيان، والحديث رواه غير سفيان عن عمرو بن دينار، ولم يذكر هذا إلا عن سفيان، ولم يذكر عن سفيان إلا بعض أصحابه، وأكثر أصحابه لم يذكر هذا اللفظ. النقطة التي تليها: ورد عن جابر ما يدل على أن النبي علم بذلك عليه الصلاة والسلام وأقر، في الحديث عن أبي الزبير عن جابر. أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن لي جارية عطاؤها ولا أريد أن تحمل. لا، مش عاوزها تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سأتيها ما قدر لها. فأتاه رجل وقال: رسول الله، المرأة أو الجارية حملت؟ قال: قد أخبرتك. هذا ظنه من حديث أبي الزبير عن جابر، من حديث أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل أو قيل له في العزل فلم ينه عنه. فكأن جابر بن عبد الله نفسه ورد عنه ما دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بالعزل ولم ينه عنه. فقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل يصرح بدلالة على أن جابر بن عبد الله كان يرى إيه؟ أن سكوت القرآن يعتبر حجة دالة على الإيه؟ على الجواز. هذا بالنسبة لجابر. هذه نقطة. التي تليها: ورد عن أبي سعيد الخدري، وهذا صحيح، أنه قال: سبينا في غزوة بني المصطلق سبيا من كرائم العرب، فطالت علينا العزوبة أو العزبة يعني العزوبة، واشتهينا النساء، فأردنا أن نعزل أو فكنا نعزل، ثم قلنا: نفعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا نسأله. فسألناه فقال: لعلكم لا تفعلوا، فإنه ما من نسمة أراد الله أن تكون إلا كانت، أو ما من نسمة كائنة إلا كانت إلا خلق الله تعالى. لا عليكم ألا تفعلوا. أظن هذا اللفظ في هذا الحديث في هذا الطريق: لا عليكم ألا تفعلوا، إنه ما من نسمة أراد الله تعالى أن تكون كائنة إلا كانت. الشاهد أن أبا سعيد لم يكن يرى سكوت الله تعالى عن إنزال شيء في القرآن يدل على الجواز. إن كان جابر يرى فأبو سعيد لا يرى، ولو كان يرى لقال: فكنا نازل أو فعزلنا، ولو كان شيئا محرما لا نازل لا نعرف عنه القرآن، ولكن قال: فكنا نازل أو فعزلنا ثم قلنا نفعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا نسأله. يعني احتج بإيه؟ بقرار الرسول مش بقرار الإيه؟ القرآن. هذه نقطة. قال ابن حجر نقل ابن حجر على دقيق العيد في شرع العمدة بشأن حديث جابر: كنا نازل والقرآن ينزل. قال ابن دقيق العيد: خد بالك، استدلال جابر بإقرار الله غريب. الرجل استغرب أن يكون جابر قد استدل بإقرار الله على الجواز. قال: استدلال جابر بإقرار الله على جواز العزل أو بإقرار الله غريب، ويمكن أن يكون قد استدل بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يشترط أن يكون قد علم بذلك. لا يشترط علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فيكون سكوته وإقراره حجة دالة على الجواز. هذه نقطة التي تليها. وارد في أحاديث كثيرة جدا أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء يفعلونه أو عن الشيء، فإن أرخص لهم فيه اعتبروه جائزا، وإن نهاهم عنه انتهوا، ولم يكونوا يحتجون بإيه؟ بإقرار الله أو بسكوت الله عن إنزال شيء في القرآن. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك، البخاري ومسلم وغيرهم من حديث كعب بن مالك، أنه قال: كان جارية لنا ترعى بسلع، أي بجبل أو بمكان، فأبصرت شاة لنا فيها الموت، يعني مطلع في الروح، فذبحتها بمروة أو فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال جابر: لا تأكلوها أو لا تأكلوا منها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه أو فسأله أو أرسل إليه من يسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها أو قال: كلوها. فكان كعب بن مالك لم يحتج بإيه؟ بإقرار الله بسكوت الله عن إنزال شيء من القرآن على هذه الحادثة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه الترمذي من حديث جابر أنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله: إنني ذبحت أرنبين، أظنه قال بمروة أي بحجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها أو بأكلهما. فهذا صحابي آخر لم يحتج بسكوت الله تعالى في القرآن، ولكن احتج بإقرار نبي الله له عليه الصلاة والسلام. فالحديث الذي رواه النسائي وروى الحديث محمد بن صيفي أنه قال: ذبحت أرنبين، أظن قال بالمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما. ومما يدل على أن سكوت الله تعالى عن إنزال شيء في القرآن فيه نهي أو غير ذلك لا يدل أصلا على الجواز، ما ثبت عن جابر أنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر أو الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيام، فلما نهانا عنها عمر انتهينا. معناه ثبت النهي عن نكاح المتعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة. جابر قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر الأيام، أو قال من التمر أو الطعام الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نستمتع من النساء أي ننكح نكاح المتعة أي لمدة أيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان عمر نهانا عنها فانتهينا، فكأنه حدث أن بعض الصحابة كان ينكح نكاح المتعة مع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا من حديث جماعة من الصحابة، وهذا ثابت عنه، ونكاح المتعة منسوخ حرام إلى يوم القيامة، ومع ذلك لم ينزل قرآن يحرم نكاح المتعة، مع أنه ثابت عن النبي النهي عنها. فكأن التحريم ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينزل في هذا قرآن بشأنه على وجه الخصوص. فإن قلنا إن سكوت الله تعالى على شيء يعتبر إقرارا منه ويكون دالا على الجواز يعتبر قولا باطلا من أصله، ومما يزيد هذا وضوحا ما رواه أبو داود من حديث جابر أنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر وعمر أظن، فلما كان في عهد عمر نهانا عنه عمر فانتهينا، مع أنه ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن بيع أمهات الأولاد من حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد، فقال جابر: كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا، فإنه لم ينتهي إلا عندما نهى عمر، مع أنه ثبت النهي أو ورد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام بشأن البيع أمهات الأولاد، ومع ذلك لم ينزل قرآن يدل على التحريم. فكأن الله سكت عن أمر ثبت تحريمه بنص رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو ثبت نهيه عنه بنص من النبي عليه الصلاة والسلام، وسكت عنه القرآن. الله تعالى يرى الزناة ولا يفضحهم فسترهم، فيكون قد سكت عن هذا، فلهذا يدل على إباحة الزنا. فزنى مالك، زنى ماعز في عهد رسول الله ولم يفضحه الله وستره، وأتى ماعز وأقر فقم عليه الحد. وزنت الغامدية على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطبعا رآها الله وسترها فلم يفضحها واعترفت أم النبي عليه الصلاة والسلام فأقام عليه الحد. وكم من معصية ارتكبت في عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام والله تعالى يرى ولا يفضح ولكن يستر، فهل ستر الله على العبد معصيته يعتبر إقرارا من الله على فعل المعصية؟ هل هذا كلام يقوله عاقل فضلا عن راجل عنده شيء من العلم؟ هذا كلام باطل. فقوله استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله باطل باطل باطل. فإن كان جابر استدل وفي استدلاله نظر طويل، فغيره لم يستدل، فكيف يقول ولذلك استدل صحابته؟ سبحانك ربي، من هم صحابته يا هذا؟ من هم الصحابة هذا؟ إنما هو اسم دال على جمع فدل على استغراق جنس الصحابة، أي استدل كل الصحابة، مع أنه في الحقيقة لم يعلم أنه استدل بهذا إلا جابر، واستدلاله أيضا ليس سلما من إيه؟ من الاعتراض. وقد ذكرنا شيئا مما فيه، ولهذا ما علمنا أحدا من أئمة المسلمين من الفقهاء ولا من الأصوليين ولا من غيرهم احتج بسكوت الله تعالى عن إنزال شيء في القرآن، احتج بهذا على إباحة هذا الفعل الذي يفعله الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ذكروا فقط إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريطة أن يعلم بالفعل، فإذا لم يعلم كان سكوته ليس حجة بلا خلاف نعلم، ولكن يكون حجة إذا علم ثم إيه؟ ثم أقر. أما إذا سكت أو أقر دون علم فما علمنا أحدا قال إنه يعتبر حجة، وما علمنا أحدا قال إن سكوت الله تعالى يعتبر حجة كما قال ابن عثيمين. قالت ويدل على أن إقرار لا حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. هذا الكلام فيه خطأ كبير. وقبل أن أنسى أقول من عجيب أمره، أي من عجيب أمر ابن عثيمين أنه قال في الشرح، خذ بالك من العبارة الحلوة اللي جاي، قال في الشرح فخذها قاعدة عند المناظرة، إذا قال لك المناظر لعل النبي لم يعلم بهذا الفعل فماذا تقول له؟ قل له إن الله تعالى قد علم، وما دام قد أقر فيكون إقرار الله تعالى حجة دالة على الجواز. يعني انظر إلى مدى اعتناق هذا الرأي واطمئنان نفسه لصلاحيته ولقوته. خذها قاعدة، خذها قاعدة عند المناظرة، شوف شوف العظمة، خذها قاعدة عند المناظرة، إذا قال لك المناظر لعل النبي لم يعلم بهذا الفعل فقل له، فماذا يكون الجواب؟ قل له الله تعالى علم أو يعلم، فما دام الله تعالى قد أقر فيكون سكوته حجة دلت على الجواز. هذا كلام باطل وليس هذا قاعدة أصلا، ولكنها قاعدة فاسدة وما لم أحدا قال بها. كونه يقول إن الدليل على أن إقرار الله تعالى يعتبر جائزا يعتبر دلا على الجواز أن الله تعالى أنكر على المنافقين كثيرا من أقوالهم أو بين كثيرا من حال المنافقين للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، وحسن الأمر كذلك، فما دام قد سكت عن شيء فهذا يدل على أن سكوته يعتبر حجة دالة على الجواز. هذا ليس بلازم. الله تعالى يسأل عن لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل، الله تعالى لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل، لقال له إنك ذكرت فيكون هذا دالا على عدم الجواز، ولم تذكر فيكون هذا دالا على السكوت على الجواز الذي يقال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الله تعالى فالله تعالى ليسأل عما يفعل وهم يسألون، إذا كان الله تعالى قد بين عن المنافقين شيئا من أفعالهم في القرآن أو من يقولون في القرآن فهذا لا يلزم منه أن يكون سكوته عن شيء دلا على الجواز، ولا يلزم منه أن إن كان الشيء جائزا أن يسكت، وإن كان الشيء غير جائز أن إيه؟ أن ينزل ما يدل على عدم الجواز. الله لا يسأل عن هذا لأنه لا يجب عليه ذلك، ولا ينقصه ألا يقول شيئا من القرآن في ذلك، وليس محالا في حقه أن يسكت عن شيء ويكون هذا محرما، وقد حدث هذا في عصر النبي ويحدث إلى يوم القيامة من شرب خمور وزنا، والله تعالى يرى ويستر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى وسكت فيكون دان على جواز، فسكوته عن محرم لا يجوز. يعني لهب أن النبي كان مثلا رأى الغامدية تزني فكان سيسكت، طبعا ما كانش يسكت. رأى ماعزا يزني لم يكن يسكت عن ذلك. من كان قد شرب الخمر في عصره إذا كان قد رأى لا يجوز فقيه أن يسكت. والله تعالى طبعا رأى وستر، فليس سكوت الله على شيء يفعل من المحرمات ولا من الكبائر يعتبر دانا على الجواز، ولكن سكوت النبي هو الذي يدل على الجواز إذا علم وأقر، فإن كان محرما أنكره وإن كان غير محرم سكت عنه فتدل على الجواز. فليس إنزال الله تعالى لشاف القرآن يبين فيه كثيرا من أحوال المنافقين دالا على أنه إن سكت عن شيء فإن سكوته يكون دالا على الإيه؟ على جواز. الآية في شأن المنافقين كثيرة، وإن كان قد ذكر عنهم شيئا فهذا يلزم أنه كل شيء قالوه يكون مذكورا في القرآن. يمكن أن يقال ذكروا قالوا قولا كثيرا ولم يذكره الله تعالى، وفعلوا فعلا كثيرا ولم يذكره الله تعالى، فإن كان الله تعالى قد ذكر شيئا عنهم فهذا لا يلزم منه أن يكون المسكوت عنهم من ناحيتهم لم يكن، ولا يلزم منه أن يكون الله تعالى إذا سكت عن شيء فإنه يكون دالا على الجواز. بعد ذلك أكتفي بهذا بشأن الكلام عن هذه النقطة. طيب أكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما اختلفت عن المعتمين، بل بالعكس المعتمين في الوصول له بعض.